الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا في سورة طه: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. هذه الآية في سياق قصة آدم مع إبليس، وقد مر أول هذه القصة في درس الأمس، وكان آخره قوله جل وعلا: فأكلا منها، أو قبل ذلك: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقد بينا أن الله سبحانه وتعالى اجتباه، يعني اصطفاه وتاب عليه من أكله الشجرة ومعصيته لربه جل وعلا، ثم هداه، تاب عليه وهداه، وقال بعد ذلك: قال اهبطا منها جميعا، يعني أخبر أنه اجتباه وتاب عليه وهداه من المعصية، ثم قال اهبطا منها جميعا. والهبوط معلوم هو النزول من أعلى إلى أسفل، يقال هبط فلان أرض كذا إذا حل فيها. وقد اختلف المفسرون في عود الضمير اهبطا يعود على من، فقال ابن جرير الطبري اهبطا يعود لآدم وحواء، وقال بقوله الشوكاني، وأيضا استظهره الأمين الشنقيطي فقال: الظاهر أن ألف الاثنين في قوله اهبطا راجعة إلى آدم وحواء المذكورين في قوله فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما، يعني يقصد الآية التي قبل. الأصل أن السياق معتبر، والأصل في الحديث أنه يعود على واحد، فسياق الحديث سياق الآيات السابقة، الآية التي قبل السابقة: فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما، هذا لا شك أنه راجع على آدم وحواء. قال: فكذلك الضمير هنا الكلام عنهما ولا يزال الحديث عنهما، فقال اهبطا آدم وحواء. وثم ذكر عدة آيات تفسر قصة نزول آدم وحواء وهبوطهما وقصة هبوطهما. وكان مما ذكره قوله جل وعلا في سورة الأعراف: قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي هذه الآية أيضا قال بعد قولي: قال اهبطا منها جميعا بعضكم من بعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا والله أعلم يؤكد أنه يعود على آدم وحواء. لماذا؟ لأن إبليس لن يهتدي، قد كفر واستكبر وطرده الله عز وجل من الجنة، حكم عليه بالكفر، ولذلك لن يتبع الهدى لأنه وقع في الضلال والشقاء. وهو هنا يقول: قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي. لو كان إبليس هذا ما يستقيم في حق إبليس، لأنه لن يتبع هدى الله وقد ضل وشقي. ولكن وهذا القول الأول. والقول الثاني وقال به القرطبي والسعدي وابن عاشور أن الضمير أو الألف في إهبطة تعود على آدم وإبليس، على آدم وإبليس، والأظهر هو القول الأول، لكن يرد علينا إشكال على القول الأول، لأنه قال بعضكم لبعض عدو، فهل آدم وحواء بعضهم لبعض عدو أو ذريتهم؟ لأن المراد هنا الذرية، لأنه جمع، قال بعضكم، ما قال بعضكما، لأنه هنا باعتبار الذرية، ذرية آدم وحواء، وهم جمع كبير، الخلق كلهم الناس من ذرية آدم وحواء. فهنا يبقى إشكال، هل معنى ذلك أن ذرية آدم وحواء بعضهم لبعض عدو؟ قال الطبري أنتما عدو إبليس وذريته، وإبليس عدوكما وعدو ذريتكما. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله على ما ذكر أنه الأظهر، قال فالمعنى أن بعض بني آدم عدو لبعض، كما قال تعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض ونحوها من الآيات. إذن أجاب الأمين الشنقيطي أن بعضكم لبعض عدو، فعلا المراد ذرية آدم، فالمسلمون أعداء للكفار والكفار أعداء للمسلمين، وهذا حق. وقال الطبري ما معناه؟ أنه يعني أنتما وذريتكما عدو لإبليس وإبليس وذريته عدو لكما، فكأنه يقول هذا، وإن كان الكلام على آدم وحواء وهو رجح هذا، فإن هذا مفهوم من عموم الأدلة، لأنه جاءت أدلة أخرى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وكذلك مر معنا في الآيات قال يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، فهذا معلوم من عموم الأدلة أن الشيطان عدو لبني آدم هو ذريته، وبنو آدم وآدم وذريته عدو للشياطين للشيطان وذريته. قال جل وعلا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال الطبري فإما يأتينكم مني هدى، قال أي بيان لسبيلي وما أختاره لخلقي من دين. وقال ابن كثير رحمه الله فإما يأتينكم مني هدى، قال أبو العالية الأنبياء والرسل والبيان، هذا هو الهدى، الأنبياء والرسل والبيان. وقال الشنقيطي في أضواء البيان هدى أي رسول أرسله إليكم وكتاب يأتي به رسول. والأقوال بالحقيقة متقاربة، كلها حق ولا تعارض بينه، فسبيل الله وما اختاره لخلقه سبيله هو طريقه، وهو طريق الأنبياء والرسل، وما دلت عليه الكتب التي أنزلت عليهم. إذن فمن اتبع هداي، إذن لابد من الاتباع، لا يكفي أن يعلم الإنسان الحق، لابد أن يعمل به وأن يتبعه وأن يكون من أهله. ومن هنا فرق العلماء بين الاتباع والتقليد، فقالوا الاتباع هو الواجب على الإنسان والتقليد حرام إلا عند الضرورة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال هو كلحم الميتة الذي لا يجوز إلا عند الضرورة. لكن ما الفرق بين الاتباع والتقليد؟ الاتباع هو الأخذ بقول الغير بعد معرفة دليله، سمعت قول الإمام الفلاني قال قولا فاستدل عليه بدليل فأخذت أنت بالقول لأن الدليل صحيح صريح والدليل يدل على هذا القول الذي قال به. إذن حينما تتبع أحدا أو تقول بقول أحد من العلماء، والأصل الإنسان ليس هناك قول لم يقل به أحد من العلماء السابقين، بل ولا يجوز الإنسان يأتي بقول لم يقل به سلف الأمة. فحينما تأخذ بقول الطبري مثلا في التفسير وتقول هو القول الراجح، إذا كنت قلت بذلك لماذا؟ إن كنت قلت لأنه استدل بحديث صحيح أو استدل بدليل صحيح يدل على صحة القول الذي ذهب به، فأنت متبع لأنك اتبعته لأجل الدليل. ويصدق عليه قوله جل وعلا فمن اتبع هداي. وأما إذا أخذت قول، وهذا التقليد، أخذت قوله من غير معرفة دليله، ما دام الإمام الطبري إمام المفسرين قال بهذا القول فهو الحق ولا أخذ بقول غيره، ما دام الإمام الفلاني قال بهذا القول فهو قولي. لماذا؟ قال لأنه إمام هدى. ما اختلفنا إمام هدى لكنه ليس بمعصوم، كل يأخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الاتباع هو الأخذ بقول الغير بعد معرفة دليله، والتقليد هو الأخذ بقول الغير من غير دليل. إذن علينا الاتباع أيها الإخوة. قال فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الله أكبر. لا يضل، قال ابن عباس لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. وعلى هذا تدور أقوال السلف، ولهذا قال الأمير الشنقيطي لا يضل، قال لا يزيغ عن طريق الحق لاستمساكه بالعروة الوثقى ولا يشقى في الآخرة لأنه كان في الدنيا عاملا بما يستوجب السعادة من طاعة الله تعالى وطاعة رسوله. فهذا فضل عظيم. اتبعوا الحق يا عباد الله، اتبعوا الوحي، اتبعوا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، فلكم ألا تضلوا ولا تزيغوا عن الحق في هذه الدنيا بل تهتدون إليه، ولا تشقون في الآخرة يوم يشقى الذين تركوا اتباع الرسل. قال جل وعلا ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال ابن كثير أي خالف أمري، أعرض عن ذكري، قال أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي، أعرض عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه. وقال ثم قال جل وعلا فإن له معيشة ضنكا. من أعرض عن ذكر الله خالف أمره وهداه وما جاءه من الذكر وهو الكتاب والسنة فإن له معيشة ضنكا. قال ابن كثير أي ضنكا في الدنيا، فلا طمأنينة له ولا انشراح لصدره، بل صدره ضيق حرج لضلاله، وإن تنعم ظاهره ولبس ما شاء وأكل ما شاء وسكن حيث شاء فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى فهو في قلق وحيرة وشك فلا يزال في ريبة يتردد، فهذا من ضنك المعيشة. وتعدد، وهذا تلخيص لأقوال السلف، ولهذا بعد أن ذكر ابن كثير هذا القول ذكر أقوال السلف. فقال ابن عباس، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فإن له معيشة ضنكا، قال الشقاء. وقال العوفي عن ابن عباس ضنكا، قال كل مال أعطيته عبدا من عبادي قل أو كثر لا يتقيني فيه فلا خير فيه، وهو الضنك في المعيشة. وقال أيضا ابن عباس إن قوما ضلالا أعرضوا عن الحق وكانوا في ساعة من الدنيا متكبرين فكانت معيشتهم ضنكا، ذلك أنهم كانوا يرون أن الله ليس مخلفا لهم معايشهم من سوء ظنهم بالله والتكذيب. فإذا كان العبد يكذب بالله ويسيء الظن به والثقة به اشتدت عليه معيشته فذلك الضنك. وقال الضحاك: الضنك هو العمل السيء والرزق الخبيث. وكذا قال إكرمة ومالك بن دينار. وقال سفيان بن عيينة عن أبي حازم عن أبي سلمة عن أبي سعيد في قوله معيشة ضنكا، قال: يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه فيه. ثم قال: وقال ابن أبي حاتم وجعله مرفوعا، قال: عن أبي سعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: فإن له معيشة ضنكا، قال: ضمة القبر له. قال ابن كثير: والموقوف أصح. إذن هذه أقوالهم، بل جاء في ذلك حديثان مرفوعان وكلاهما صحيح. الحديث الأول وكلاهما أورده ابن كثير. الحديث الأول هو ما رواه ابن أبي حاتم ورواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن في قبره في روضة خضراء، يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له قبره كالقمر ليلة البدر. أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره والذي نفسي بيده، إنه ليسلط عليه 90 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 90 حية، لكل حية 7 رؤوس، ينفخون في جسمه ويلسعونه ويخدشونه إلى يوم يبعثون. قال ابن كثير: رفعه منكر جدا. وقال الألباني في صحيح الترغيب: إسناده حسن. وذكر حجته أنه بعد اللتية والتي تبين له أن رواية دراج أبي السمح عن ابن حجيرة صحيحة، أنها حسنة كما قاله بعض الأئمة. والحديث الثاني هو ما رواه البزار وابن حبان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن له معيشة ضنكا، قال: عذاب القبر. قال ابن كثير: إسناده جيد. وحسنه الألباني في التعليق على صحيح ابن حبان. إذن هذان الحديثان يدلان على أن المعيشة الضنك هي عذاب القبر، ولا شك أن هذا من دلالة الآية ما دام ورد فيه الحديث. لكن لا يمنع أن له معيشة ضنكا في الدنيا كما هو ملاحظ الآن، فإن العصاة في ضيق من بواطنهم، غير المؤمن في صدره من الضيق والحرج ما الله به عليم. لهذا قال جاء عن الحسن أنه قال: إن الذل في رقابهم ولو هملجت بهم البراذين، لو ركب على البرذون وهو ولد الحصان من الحمار أو العكس، الغالب أنه يعتنى به فيركبونها تكون مركوبا فارها، فيدل على غناه، يقول: الذل في عنقه. وهذا لا شك. ولهذا انظر الآن الانتحار نسأل الله العافية في بلاد الكفر. تأمل في حياة الكفار، همهم يبحث عن شيء فقط يسلي نفسه، تجده يعمل طيلة السنة، فإذا أخذ الإجازة ذهب ينفقه هنا وهناك يريح نفسه، لأنه يجد ضيق حرج. لكن المؤمن ولله الحمد الذي يؤمن بالله واليوم الآخر هو في سعة، وفي سعة صدر وانشراح صدر وزوال الهم والغم، وهذا في الحقيقة شيء محسوس. فالله في اتباع الحق وعدم الإعراض عنه. قال: فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله العافية. يحشر يوم القيامة، يقوم في المحشر أعمى. لكن اختلفت عبارات السلف في المراد بالعمى هنا، فقال مجاهد وأبو صالح والسدي أعمى أي لا حجة له، وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ثم ذكر ابن كثير القول الثاني، قال: ويحتمل أن يكون المراد أنه يبعث أو يحشر إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا، يعني يحشر أعمى لا حجة له، ذهبت عليه الحجة، ما له حجة يحتج بها بين يديه. وكذلك يحشر أعمى لا يبصر ولا يرى. قال ابن جرير الطبري: الصواب أنه يشمل الأمرين، يشمل العمى عن الحجة فلا حجة له، ويشمل أيضا عمى البصر لا يرى. لكن قد يرد علينا إشكال، وهو أن هناك آيات عديدة تدل عن الكفار يرون، ويرون النار، ويرى بعضهم بعضا. فأجاب ابن عباس، وذكره الأمين الشنقيطي في دفع إهام الاضطراب، بأن القيامة مواقف، ففي بعض المواقف يرون وبعضها لا يرون، بعضها يسمعون وبعضها لا يسمعون، بعضها يتكلمون وبعضها لا يتكلمون، وهذا هو الصواب. إذن أول ما يحشرون عمي عن حجتهم، لا يبصرون إلا طريق جهنم نسأل الله العافية والسلامة، هذا موقف من مواقف القيامة. قال جل وعلا: ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى؟ ينادي ربه، ربي يعني يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني في الدنيا. القول في هذا كالقول في الآية السابقة: ونحشره يوم القيامة أعمى. فيقول ربي لما حشرتني أعمى، أي أعمى عن الحجة، أو أعمى كفيف البصر لا أرى، وقد كنت بصيرا في الدنيا كنت أرى. وهذا قد يقال إنه يرشح القول بأن العمى هنا هو عمى البصر، لأن الكافر في الدنيا كان يبصر يرى، لكن ما كان يبصر الحق. ولهذا قال جل وعلا: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، عمي عن رؤية الحق، وإلا الأبصار موجودة. قال جل وعلا: قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. قال الله له لما قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال الله له: كذلك أتتك آياتنا. كذلك أي مثل ذلك فعلت بك، ثم فسر ذلك بسبب أنه أتتك آياتنا فنسيتها. كذلك فعلنا بك فأعميناك وحشرناك أعمى لأنه أتتك آياتنا فنسيتها. جاءتك آياتنا وحججنا ودلائلنا التي تدل على الحق وعلى الطريق المنجية، الطريق الموصلة إلى الله، فنسيتها أي تركتها وأعرضت عنها. لأن النسيان في القرآن يأتي على معنيين كما ذكرنا بالأمس، يأتي النسيان بمعنى السهوة السهو والغفلة، ويأتي بمعنى الترك في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى وما كان ربك نسيا، يدل على هذا وعلى هذا. فهنا جاءتك آياتنا فنسيتها، تركتها وأعرضت عنها ولم تعمل بمقتضاها، وكذلك اليوم تنسى، كذلك اليوم تترك من رحمة الله وتحشر أعمى وتلاقي عملك جزاء وفاقا. ما ظلمك الله وما الله بظلام للعبيد. ثم قال جل وعلا: وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وكذلك أي مثل ذلك الجزاء نجزيه من أسرف بآياتنا. هذا الجزاء وهذه العقوبة نجزي بها من أسرف ولم يؤمن. والإسراف كما قال الشوكاني قال هو الانهماك في الشهوات، وقيل الإسراف الشرك. ولا شك أن الإسراف هو تجاوز الحد في أي أمر كان، لكن المراد هنا أنه تجاوز الحد في المعصية، عصى الله وانهمك في الذنوب والمعاصي، وكذلك انهمك في الشرك ولم يؤمن بآيات ربه لشدة انهماكه في المعاصي، لم يؤمن لم يصدق ولم يقر بالآيات بآيات ربه بالدلائل والبينات الواضحات التي جاءته، ومنها الرسول ومنها القرآن ومنها بقية الحجج والدلائل الدالة على أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى. عذاب الآخرة أشد من العذاب الذي يحصل له حين ما يحشر، حين الحشر. وقال الشوكاني: عذاب الآخرة أشد، يعني أفظع من المعيشة الضنك، وأبقى أي أدوم وأثبت لأنه لا ينقطع. وقبله قال ابن كثير يقول تعالى: وهكذا نجازي المسرفين المكذبين بآيات الله في الدنيا والآخرة، لهم عذاب في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق. ولهذا قال: ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، أي أشد ألما من عذاب الدنيا وأدوم عليهم فهم مخلدون فيه. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين، يعني الرجل الذي لاعن زوجته، قال لهما: إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. يعني كون الإنسان يجلد أو يقام عليه الحد أو يرجم، هذا أهون من عذاب الآخرة، لأن عذاب الآخرة شديد. فالحاصل أن من أعرض عن ذكر الله فإن له المعيشة الضنك وشدة الحياة وبؤسها، وهذا في الدنيا وكذلك في القبر، ويوم تقوم الساعة العذاب أشد وأبقى، أشد عذابا وأدوم، لأن ما في الدنيا ينقطع، ما في البرزخ ينقطع. ولهذا قال جل وعلا: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. مع أنهم كانوا في عذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يتبع هدى الله، فيتبع ما جاء في الكتاب والسنة على وفق هدي سلف الأمة، ويحذر من الإعراض عن ذكر الله لئلا يقع في الضيق والضنك في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة يعذب عذابا أشد وأدوم. نسأل الله العافية والسلامة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.